الحمد لله حق حمده المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل إنعامه وواسع رفده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى هداه ورشده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجنده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا غضب الله وعقابه، وابتغوا رضوانه وثوابه. من اتقى الله فهو الموعود بتيسير الأمور وتكفير السيئات وإعظام الأجور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الإخوة المسلمون، الروابط بين بني الإنسان متعددة، روابط نسب وروابط وطن وروابط مصالح وروابط مبادئ ومذاهب، غير أن أوثقها رابطة وأحكمها عقدا وأثبتها مودة وأعظمها أثرا أخوة الدين ورابطة الإيمان، رابطة وثيقة لا تنفصم عراها، وعلاقة متينة لا تغيرها الأحداث، لا تختص بقوم ولا تنحصر بزمان ولا تحد بديار. الأخوة في الله مودة تبقى وتدوم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الإسلام أقام بين أتباعه أخوة تناصر ورابطة تساند، إذا أصاب جزءا منه علة تداعى الجسد كله بالحمى والسهر. لقد جعلهم إخوة متحابين، حتى إنه لا يتحقق الإيمان إلا بتحقق المحبة، كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تؤمنوا حتى تحابوا. بل لقد حصر القرآن العظيم الأخوة الحقيقية في الأخوة الإيمانية حين قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وأمر عليه الصلاة والسلام بالتزام الأخوة بين أهل الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، إنهم مأمورون بما يوجب تآلف القلوب واجتماع الكلمة وتحصيل أسباب الأخوة وأساليبها من أداء الحقوق والغض عن الأخطاء وانعقاد القلب على المودة والولاء والنصح في الغيب والشهادة وطيب الحديث وبذل المعروف، منهيون عن كل ما يريد التنافر أو يجلب الوحشة وينبت الفرقة ويبعث الخلاف من التنازع والأحقاد والحسد والشحناء. وفي التنزيل العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه. ومن أجل هذا أيها المسلمون، فإن خذلان المسلم لأخيه المسلم إثم عظيم. لقد تضمنت تعاليم القرآن والسنة الإنكار العظيم والزجر الشديد عن خذلان المسلم والرضا بإيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. فالمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن كلام بعض السلف: ليكن حظ المؤمن منك ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. والويل والويل لمن يشهد المعركة بين القوي الظالم والضعيف المظلوم ثم يدعها تنتهي حسب قوانين الغاب من غير معونة ولا نكير. أخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ورجال البزار رجال الصحيح. وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يخذل امرأة مسلمة في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وفي حديث قدسي: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله أو آجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما يقدر أن ينصره فلم يفعل. رواه أبو الشيخ ابن حبان. أيها الإخوة الأحبة، إن التناصر بين المسلمين والتعاون في رفع الظلم من أقوى الدعائم. إن التناصر بين المسلمين والتعاون في رفع الظلم من أقوى الدعائم التي يقوم بها الحق ويبنى عليها العدل وتقطع بها سبل الظالمين. حق على أهل الإسلام أن يتكاتفوا باسم الدين، وحق الإسلام من أجل إسعاف المستضعفين ونجدة المستنجد. فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. حق عليه أن ينصره ويؤازره ويسعى في رفع الظلم عنه. ولكن مع الأسف، إنك لتمد بصرك في بعض بقاع الأرض فترى ظلما ظاهرا وجرما كثيرا، وتسمع عواء الذئاب تحوم حول الضحايا وتنهش في لحومها، كما تسمع أنين المظلومين ونداءات المستغيثين، ثم لا ترى إلا همسا خافتا لجبناء نجوا بجلودهم من المخالب الباطشة. إن بقاعا في ديار الإسلام تضرب بباس، والجلادون طامعون في إخماد الأنفاس لا تدركهم رحمة ولا تقوم فيهم شفقة. إن أخوة الإسلام لا أثر لها يكاد يذكر في قضايا الأمة الكبرى. لقد دحرج الإسلام عن كثير من المواقع سياسيا وثقافيا وتربويا وإعلاميا واقتصاديا واجتماعيا. أحزاب في بعض ديار الإسلام تعلن عن علمانيتها، وأخرى تتظاهر بإلحادها. إن احتلال العقول أشد وأنكى من احتلال الأراضي والديار. أين دور الأجهزة الثقافية والإعلامية والتربوية والتوجيهية في كثير من المواقع؟ والأطراف تقتص وتنتقص، بل إن أجزاء من قلبها ولبها تداس وتنتهك. هذه الأجهزة مع الأسف إما أن تكون لائدة بالصمت، وإما أنها تبحث وتعبث في غير قضية. إن الفجوة بين الأمة ورسالتها اتساعا مكن للأعداء المتربصين من توجيه ضربات موجعة. إن رقة الإيمان وضعف الثقة وتقطع الأواصر جعلت صورا من المظالم تنتشر في أجزاء من ديار أهل الإسلام. لو عقد المسلمون أحوالهم من تاريخهم لعلموا أن ما حدث من نقص وخسران ما كان إلا بانحلال عراهم وتفرق هواهم وضعف أخوتهم. لقد جد الأعداء في حل الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية، ولقد بلغوا في ذلك مبلغا عظيما وقطعوا شأوا بعيدا. ففي كثير من المواقع قطعت ديار ونصبت حواجز وأقيمت حدود وحرفت مناهج في التربية والتعليم وانحرفت وسائل الإعلام وبنيت العلاقات على مبادئ مادية ومصالح دنيوية بحتة بل مصالح ضيقة واستحكمت فيهم الشخصية الأنانية. إن الهجمات على ديار المسلمين لم تنجح في إضعاف أهل الإسلام وانتهاب كثير من خيراتها وتمزيق ديارها إلا بعدما تمهد ذلك بانقسام المسلمين شيعا متنافرة وأحزابا واهنة دويلات متدابرة تثر بينها النزاعات وتتسع فيها الشقة. وإنما يجري في فلسطين وكشمير والشيشان ومناطق أخرى ساخنة ملتهبة صورة من هذا الواقع المأساوي. شعوب وقضايا يضحى بها من أجل صراعات ومنافسات على مواقع الهيمنة والنفوذ. إن مأساة إخواننا المسلمين في الشيشان تعكس بجلاء طريقة التعامل مع هذه الصراعات الساخنة التي لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها. دول تقطع وتمزق باسم حق تقرير المصير، وشعوب أخرى تباد وتدمر لأنها تطالب بحق تقرير المصير. يسكتون عمن شاءوا لأن هذا شأن داخلي، ويكيلون الاتهامات لمن شاءوا لأنه ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان والشرعية الدولية. صمت رهيب أحيانا وإعلام متجنن أحيانا أخرى يروي أبلغ القصص في معايير السياسات المتوية والمعالجات المتلونة والمصطلحات المتقلبة. سياسات تجسد تداعي القيم وانهيار الأخلاق واحتضار المثل الإنسانية العليا رغم الثقل الدولي والقدرات العسكرية والقوة الاقتصادية. دليل واضح على توظيف الشعارات والمصطلحات، والعالم يرى مدنا تهدم ومنازل تنسف وأرواح تسحق، شيوخ ونساء وصبية وصفوف من اللاجئين والهاربين والمشردين تمتد وتتزايد وتتراكم. والتمزق المهلك الذي سر العدو وأرخص المكانة وفرق الوحدة. لن تستعيد الأمة إخوة الإسلام لن تستعيد الأمة مكانتها، ولن تحقق الأخوة غايتها، ولن يعود الحق إلى أهله إلا بدعوة الإسلام والاعتصام بدين الله. فلن تغني وطنية مجردة، ولن تفلح قومية ضيقة. أما كفى دروسا وعبرا، إن راية العلمانية لن تكسب خيرا، ولن تحقق نصرا، ولن تستعيد حقا. لن يكون شيء من ذلك إلا بالرجوع إلى الإسلام عقيدة وجهادا وسياسة وشعارا. ليس أمام الأمة إلا توبة سياسية واجتماعية وتربوية تعرف بها رسالتها وتبصر بها غايتها وتسترجع مجدها وتكبت عدوها. ما ضاع فيهم الحق وما استطال عليهم الخلق إلا حين أهمل المسلم أخاه المسلم واستعان بالأعداء على الإخوان وأكل ألوانا من السحت. ومن خذله إخوانه وأسلمه خلانه وقل أعوانه ضاع أمره وديست كرامته وأهينت عزته. وبعد أخوة الإسلام، والحديث حديث أخوة وتناصر وتجنب للخذلان والتخاذل، فها هم إخوانكم في الشيشان قد مستهم البأساء والضراء وأصابهم من النكبات ما أصابهم، توالت عليهم الابتلاءات وتتابعت عليهم النوائب وحلت بهم الشدائد والمسغبات، جوع قاس وبرد قارس وحرب تهلك الحرث والنسل. فآتوهم مما لله الذي آتاكم، تصدقوا وأحسنوا وابذلوا وأنفقوا لعلها أن تكفكف دموع بائسة وتبرد أكباد مقروحة. كم من الثواب وكم من التفريج وكم من الخلف يجزي الله به المتصدقين ويدخره للمحسنين. كم من الرجاء العظيم من الرب الرحيم إذا أحسنتم إلى إخوانكم وفرجتم كربهم وخففتم مصابهم. أمدوهم بالمال والغذاء وأسعفوهم بالكساء والدواء، وقبل ذلك وبعده أحيطوهم بدعواتكم في خلواتكم وجلواتكم، دعوات مبعثها أخوة صادقة ومنبعها قلوب مؤمنة سبحانك ربنا جل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم امن على إخواننا في الشيشان بالنصر والتأييد، اللهم امن على إخواننا في الشيشان بالنصر والتأييد والعز والتمكين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، أنت رب المستضعفين وغوث المستغيثين. اكتب لهم نصرا من عندك وأيدهم بجند من جندك. اللهم ربنا لا يعجزك تجبر المتجبرين، ولا يخفى عليك كيد الكائدين. اللهم وأنزل عذابك ورجزك على أعدائهم الظالمين وأعوانهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم. اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن الأعداء قد بغوا وطغوا وعاتوا في الأرض فسادا، اللهم أنزل بأسك ورجزك عليهم يا قوي يا عزيز. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نفعني الله وإياكم بكتاب عظيم وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل مواسم الخيرات نزلا لعباده الأبرار، مواسم فضل ونفحات رحمة تدور وتتكرر ليوالي ربنا على عباده من كرمه وفضله ما يحب الذنوب ويمحو الأوزار. أحمده سبحانه وأشكره، جعل في اختلاف الليل والنهار مواطن عظة وشكر وادكار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى هديهم سار. أما بعد، بذل المسلم يذل المسلم، يذل المسلم حين يعرض عن ربه ويتخذ معبودات من الهوى واللذات والشهوات، وتذل أمة الإسلام حين تتفكك بعد اجتماع وتتفرق بعد اعتصام. والإسلام الحق والإيمان الراسخ الصادق لا يجتمع مع الذلة والخنوع، العزة ميراث المسلم الحق أينما كان وكيفما عاش، فالعزة جزء من الإيمان وثقة بالرحمن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والأيام أيام الله يداولها بين الناس، والدهر قلب، وأهل الإسلام تمر بهم مواسم عبر وتدبر ومراحل زاد وتزود، وها هم يستقبلون وافدا فيه العبر وفيه الدروس فيه الزاد للنفوس، فعسى أن يكون موقظا ومنقذا. إنه أيام القوة والصبر والعبادة والذكر، وأيام الصفاء والطهر، أيام البذل والعطاء والتضحية والفداء. إنه شهر القرآن والفرقان والجهاد والاجتهاد والصبر والبر، شهر التراويح والتسابيح، تحقيق التقوى ومجاهدة الهوى، شهر الجود والسجود. كيف تستقبل الأمة هذا الشهر الكريم، وكيف يعدون أنفسهم من أجل شهر رمضان المعظم؟ يا ترى هل هو شهر الصيام أو شهر الطعام؟ حري بالمسلم أن يقدم لاستقباله برامج مراقبة وقنوات محاسبة، مراقبة وتأهب ومحاسبة وتحسب، مراقبة للنفس ومراقبة لله، يراقب ربه فهو المطلع على أقواله وأعماله وسره وعلانيته، هو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت. يراقب العبد نفسه قبل العمل فينظر في همته ونيته، أهي لله خالصة أم في هوى النفس غارقة؟ ما كان لله أمضاه وما كان لغير الله استحيا منهم وجفاه. فشملوا رحمكم الله،